هدى باسم لله نار ربي الزلاغي. أي ميم وولادي يا ناسي سلاني. سيك اسمك إمام ربي هو اللي تسني. أداك ويا فسادك تملتي فاويني. تيري ربي النبي ولا الصالحين. أي جنتي سورة نرجى والنات ناتراني. تيري ربي النبي ولا الصالحين. أي جنتي سورة نرجى والنات ناتراني. Thank you.